طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام قال: وعن نبيشة الهذلي، ويقال نبيشة ماذا؟ الخير، يقال فيه نبيشة الخير، ويقال فيه نبيشة ماذا؟ الهذلي. الهذلي قبيلة من القبائل، والخير هذا وصف من النبي صلى الله عليه وسلم لنبيشة لما استأذن في أسرى بدر إما أن يخلي وإما أن يحكم فيهم، فقال: أنت نبيشة الخير. قال: وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا. رواه مسلم. زيادة وبعال لا تثبت، زيادة وبعال لا تثبت. بقي قبل الدخول في شرح هذا الحديث، ما إعراب هذا الحديث؟ عند من الإعراب؟ أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ما إعراب الحديث؟ عند من الإعراب؟ عند من الإعراب؟ ها؟ الأول مبتدأ، أحسنت. أيام التشريق هذا مبتدأ، أيام مبتدأ وهو مضاف، التشريق مضاف إليه، أيوة. أيام أكل خبر، أحسنت. الحديث مبتدأ وخبر، الحديث مبتدأ وخبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام التشريق أيام ماذا؟ التشريق. المقصود بهذه الأيام هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، ثلاثة أيام بعد يوم ماذا؟ النحر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه تسمى بأيام التشريق. ولماذا سميت بأيام التشريق؟ قالوا: لأنهم كانوا يقطعون ماذا؟ اللحم. اللحم يكثر، اللحم ماذا؟ يكثر في أيام الهدايا، هذا يذبح جملا وهذا يذبح جملين وذاك ثلاثة، وهذا يذبح شاة وهذا يذبح بقرة، هدايا. الجمل يشترك فيه سبعة، والبقرة تشترك فيها سبعة، يشترك فيها ماذا؟ يشترك فيها ماذا؟ يشترك فيها سبعة، والشاة يشترك فيها ماذا؟ واحد، والشاة يشترك فيها ماذا؟ واحد، يشترك ماذا فيها؟ واحد. ومعنى ذلك أن اللحوم تزيد، وما كانت عندهم هذه ماذا؟ يعني الحافظات للحم وهو التثليق والتبريد، ما كانت عندهم هذه الحافظات، فكانوا يقطعون ماذا؟ اللحم، ويبسون ماذا؟ اللحم تقطيع ثم تيبس، فيجعلون ماذا؟ يعني قطعا يابسة، يجعلون قطعا ماذا؟ يابسة، فتبقى أياما، تبقى ماذا؟ أياما. يقطع أولا ثم يضاف إليه الظاهر الملح، ثم يشرق، ثم بعد ذلك يصبح ماذا؟ قديدا، أي يصبح ماذا؟ قاسيا. فيخزنه ماذا؟ الإنسان أياما، يخزنه ماذا؟ الإنسان أياما، بل لربما تزود به إلى بلده، يرجع إلى بلده وما زال يأكل من هذا ماذا؟ اللحم. وهذه عادة أدركناها، هذه عادة عند الآباء، أدركنا هذه ماذا؟ العادة في الأرياف، ما كانت عندهم هذه المبردات. ربما إذا ذبحوا ماذا؟ الأضاحي، ربما يعلق، يعلق في البيت، يعلق ماذا؟ في البيت، ثم بعد ذلك كل يوم ماذا؟ يأخذون قطعة، كل يوم ماذا؟ يأخذون ماذا؟ قطعة من هذا ماذا؟ اللحم، يأخذون قطعة من هذا ماذا؟ اللحم. فسميت ماذا؟ بأيام التشريق، لأنهم كانوا يشرقون ماذا؟ اللحم فيها، وهي كما قلنا الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هذه هي أيام التشريق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل. وأيام التشريق هي الأيام المعلومات التي قال الله جل وعلا فيها: واذكروا الله في أيام معلومات، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع، واذكروا الله في أيام معلومات. فالأيام المعلومات هي أيام التشريق، هي أيام ماذا؟ التشريق، حادي عشر ثاني عشر والثالث عشر. ومعنى ذلك أن أيام ماذا؟ التشريق أيام أكل وشرب، بمعنى أنها لا تصلح للصوم، لا تصلح ماذا؟ للصوم. والسبب في ذلك أن الحكمة من كون الإنسان يعني يفطر هذه الأيام لأن كون الإنسان يعني ماذا يكون مسرورا، يكون ماذا فرحا بأكله وشربه، فإذا صام انتفى هذا المعنى. إذا صام في يوم ماذا في أيام التشريق انتفى المعنى، فإن هذه الأيام ما زالت من أيام العيد، فإن هذه الأيام ما زالت من أيام العيد. والعادة جارية فيما يتعلق بالأعياد أن الإنسان يتوسع في أكله وفي شربه وفي فرحه وفي سروره، فكون الإنسان ماذا صائما هذا يتنافى ماذا مع هذه الحكمة، تنافى مع هذه الحكمة. ولهذا مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم العيدين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم ماذا النحر، وذلك أن هذه الأيام أيام فرح وأيام سرور وأيام تزاور، فالإنسان إذا كان صائما ربما استطاع أن يؤدي هذه الوظائف، أن يؤدي هذه ماذا الوظائف، ويحصل له ماذا السرور ويحصل له ماذا الفرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيام التشريق أيام أكل، هذا خبر كما قال العلماء يقصد به النهي، هذا خبر يقصد به النهي، أي بمعنى لا تصم فيها، فهي أيام أكل وشرب، إخبار يقصد به النهي عن الإعراض عن الأكل وعن ماذا الشرب في هذه الأيام. ومعنى ذلك فيه النهي عن الصيام، فيه النهي عن صيام هذه ماذا الأيام، فهذه الأيام لا تصام، هذه الأيام لا تصام، إلا ما سيأتي من حديث ماذا عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ماذا ابن عمر أنها تستثنى في حق ماذا الحاج، سواء كان قارنا أو كان متمتعا إذا لم يجد ماذا الهدي. هذا سيأتي إن شاء الله معنى أنه يرخص ماذا له أن يصوم هذه الأيام إذا لم يجد ماذا الهدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب، أيام أكل ماذا وشرب، قال وذكر لله جل وعلا، وذكر ما يتعلق به كذلك ماذا الذكر مقابل الأكل والشرب. قال العلماء لأن الأكل والشرب نعمة والذكر شكر، الأكل والشرب نعمة والنعمة تحتاج إلى شكر، والشكر هو بالذكر، والشكر هو بالذكر، فقرن بين النعمة وبين ماذا شكر هذه ماذا النعمة، هذا أمر. الأمر الثاني أن الإنسان إذا أكل وشرب ربما يحصل للإنسان غفلة، ربما يحصل للإنسان غفلة عن طاعة الله عز وجل، وهذه العادة الجارية أن الإنسان إذا توسع في المآكل والمشارب فقد تحصل للإنسان ماذا الغفلة. وهذا يدل على أن الأعياد الإسلامية لم تقرن يعني لم يعني ماذا لم يعني تأتي يعني على سبيل اللهو فقط، اللهو واللعب وكذلك يعني ماذا التشهي بالملاذ، بخلاف الأعياد. سبحان الله، الأعياد غير ماذا الإسلامية تراها خالصة فيما يتعلق باللهو واللعب، ما فيها ذكر، ما فيها ذكر لله جل وعلا، بخلاف الأعياد الإسلامية في الغالب تقرن ماذا بذكر الله عز وجل. فإن الإنسان إذا أكل وشرب وتوسع في الأكل والشرب فقد تحصل للإنسان الغفلة عن ذكر الله، تحصل للإنسان الغفلة عن ذكر الله، فيحصل للإنسان الأشهر والبطر، يحصل للإنسان الأشهر والبطر. وسبحان الله، هذه الحكمة منتفية في هذه الأعياد المحدثة، منتفية في هذه الأعياد المحدثة، ما فيها إلا بطر وأشر، له لعب أكل شرب، ما فيها ذكر لله جل وعلا بخلاف الأعياد الإسلامية. فالشارع جعل يعني للمسلم ماذا فسعة فيما يتعلق بأكله وشربه فرحه وسروره، لكن هذه مقيدة ألا يغفل الإنسان عن ذكر الله جل وعلا، فإن هذه نعمة، وهذه النعمة لابد أن تقابل بالشكر، وهذا الشكر هو الذكر، وأخص الذكر في هذه الأيام، أخص الذكر في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هو التكبير، هو ماذا التكبير المطلق والمقيد، التكبير المطلق والمقيد، المقيد الذي يكون ماذا بعد الصلوات، الله أكبر الله أكبر إلى آخره، وهكذا أيضا ماذا المطلق، يذكر الإنسان رب سبحانه وتعالى بالذكر ماذا بالتكبير خاصة، وهو قاعد وفي بيته وفي سوقه وفي سيارته إذا غير ذلك، يذكر الله سبحانه وتعالى، يذكر الله سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وذكر لله عز وجل. زيادة كما قلنا بعال، هذه قلنا جاء زيادة خارج الصحيح ولكنها لا تثبت، جاء زيادة بعال والمعنى صحيح، والمعنى ماذا؟ صحيح. فلا حرج للإنسان من كون الإنسان يعني ماذا يأكل ويشرب وهكذا يستمتع ماذا بأهله، هذا لا حرج ماذا فيه، هذا لا حرج ماذا فيه. فهذا ملخص ماذا الحديث الذي أراد ماذا ابن حجر عليه رحمة الله. سيأتي الحديث الذي ماذا بعده أن هذه الأيام تستثنى، أن هذه الأيام تستثنى بمعنى أن أيام التشريق لا تصبح ماذا للصيام، أيام التشريق لا تصبح للصيام وإن وافقت عادة للإنسان، وإن وافقت عادة للإنسان، كأن يعتاد الإنسان أن يصوم الاثنين الخميس، يصوم 3 أيام من كل شهر، فوافقت هذه الأيام نقول ممنوع أن تصوم هذه الأيام. وهكذا إذا أراد الإنسان أن يقضي فيها ماذا ما عليه من صيام رمضان، إما بسبب السفر أو بسبب ماذا المرض أو بسبب الحيض والنفاس الذي يحصل ماذا للمرأة. وهكذا إذا أراد الإنسان أن يصوم قبلها وبعدها نقول هذه الأيام لا تصلح ماذا للصيام، وإنما يستثنى ماذا الصيام، يستثنى فيها ماذا الصيام للحاج خاصة. من هو هذا الحاج؟ الحاج الذي لا يستطيع ماذا الهدي، يعني حج قارنا أو حج متمتعا ثم لم يجد ماذا الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له أن يصوم هذه الأيام، رخص له أن يصوم هذه الأيام. فنفهم من ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم واستثناء النبي صلى الله عليه وسلم للحاج أن لغير الحاج لا يصلح، أن لغير الحاج لا يصلح ماذا الصيام ولو كان على سبيل القضاء. بل إن الإنسان لو نذر هذه الأيام، لو نذر أن يصوم هذه الأيام من عقد نذره وكان نذر معصية، من عقد نذره وكان هذا النذر من قبيل نذر المعصية، من قبيل نذر ماذا المعصية. بل لو أن الإنسان نذر أنه يصوم إذا رجع ماذا غائبه، رجع ماذا غائبه، فوافق هذه الأيام، فهل أن يصوم هذه الأيام؟ نقول لا تصوم هذه الأيام، لا تصوم هذه ماذا الأيام، واجعلها في أيام أخرى. ثم بعد ذلك هل يكفر كفارة اليمين بسبب فوات ماذا هذا هذه الأيام وتعيين هذه ماذا الأيام؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. فعلى كل هذه من الأيام التي لا تصاب، هذه من الأيام. وقد مر معنا تفصيل الأزمنة والأيام، من الأيام ما يجب ماذا صيامه، من الأيام ما يستحب ماذا صيامه، من الأيام ما يباح صيامه، من الأيام ما يكره صيامه، من الأيام ما يحرم ماذا صيامه. فالتقسيم ماذا رباعي أو خماسي فيما يتعلق بصيام أيام الله سبحانه وتعالى. الله فيك.